نظيف أقوم عند الفجر نشيطا دون عذر أنا الفتى العفيف مهذب نظيف أقوم عند الفجر نشيطا دون عذر فأغسل اليدين والوجه والرجلين أصلي ركعتين تتلوها ركعتين فأغسل اليدين والوجه والرجلين أصلي ركعتين تتلوها ركعتين فأغسل اليدين والوجه والرجلين أصلي ركعتين تتلوها ركعتين فأغسل اليدين والوجه والرجلين أصلي ركعتين تتلوها ركعتين وأدعو في الصباح إلهي الفتاح أن يحفظ الإسلام باليمن والسلام وأدعو في الصباح إلهي الفتاح أن يحفظ الإسلام باليمن والسلام وأدعو في الصباح إلهي الفتاح أن يحفظ الإسلام باليمن والسلام وأدعو في الصباح إلهي الفتاح أن يحفظ الإسلام باليمن والسلام أنا الفتى العفيف مهذب نظيف أقوم عند الفجر نشيطا دون عذر أنا الفتى العفيف مهذب نظيف أقوم عند الفجر نشيطا دون عذر